فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. أيها المسلمون، هذا عيد من أعيادنا، نسأل الله تعالى أن يجعله لا حرمة علينا وعلى الأمة المسلمة، ويترفر في ثوب العز والعز والنصر والتمكين والعافية. اللهم أعد علينا بالخير يا رب العالمين، اللهم أعد علينا بالخير يا رب العالمين، اللهم أعد علينا بالخير وعلى الأمة يا رب العالمين. أسرنا ولا تهنا، أسرنا ولا تهنا، أسرنا ولا تهن علينا، أسرنا وارض عنا، أسرنا ولا تضر علينا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم اجعلنا مستارين لك، مستارين لك، مستارين لك، واعين لك، مخبتين إليك، أوالين منيبين. تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واسلك قائم صدورنا. اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، نجنا من الظلمات إلى النور، إن الفحش ودار المهام وطن، وبارك في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وآبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأصحابنا وأحبابنا وأصحاب الكفوف علينا ومشايخنا. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين في نحره، وجعل تدبيره تدميره. آمين. صد عنا الشر كله، آتنا الخير كله، صد عنا الشر كله، آتنا الخير كله. اللهم إنا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، مظلومون فانصرنا، مظلومون فانصرنا. كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا. نبارك خطوات القاطنة لهذا اللقاء المبارك. آمين. لنا ولهم حسنا. آمين. لنا ولهم حسنا. آمين. ضاعفة يا رب البريات. آمين. ضاعف لنا ولهم حسنا. آمين. ضاعف لنا ومنهم عن السيئة. آمين. بين قلوبنا حتى نلقاه. آمين. كنا إياهم حتى للناس. آمين. كنا إياهم في صمرة خير البريات. آمين. حمد عليه منك أفضل الصلاة والسلام. آمين. اللهم ارزق رجالنا العفة. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. رحمتك يا رب البريات. اللهم احفظنا واحفظ بناتنا واعراضنا واحبابنا وازواجنا واموالنا واعمالنا ونعمك علينا يا رب. اللهم اعز الاسلام وارض المسلمين. امين. الاسلام واعز المسلمين. امين. اسر المأسورين. امين. ارض المكروبين. امين. عن المدينه. امين. اصاب المعدومين. امين. آمين. أمورنا. آمين. آمين. خيرهم. آمين. دعنا شرهم. آمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. آمين. أي بلدنا عند رشد وخير. آمين. آمين. وبلد فيها أهل المعصية. آمين. اللهم بارك في هذه البلدة المباركة. آمين. وفي بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم صد عنا وعنهم كل شر يا رب العالمين. آمين. اللهم اللهم اللهم فرج الكرب عن قناة فلسطين. آمين. اللهم عليك باليهود وأعداء الدين. آمين. اللهم أحصهم عددا. آمين. كلهم بددا. ولا تموت منهم احدا. اللهم اتم نصر قناة المسلمين في الشام وفي كل مكان برحمتك يا رحمن. اللهم رد الاقصى الى ايدي المسلمين. اللهم رد الاقصى الى ايدي المسلمين. اللهم احفظ لنا الحرمين. امين. احفظ لنا الحرمين. امين. لنا الدين والمنه والقران والايمان حتى نتوقع على اعلى درجات يا رحمن. اللهم ارحم علينا. امين. اللهم ارحم امه المسلمين اجمعين. اللهم قبل الموت الاخره وعند الموت الشهاده وبعد الموت جنه ونعيمه. آمين آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.